وضع أفراد أفود البلدان والأكتار المشاركون في معرض بيونغيانغ الدولي للخريف الثاني عشر للسلع سلة الزهور وباقاتها أمام تمثال زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل على التل منسو وسلموا عليهما يوم الرابع الأحد.